وغاية ما نقلوا قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافئهما. فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم. ولهم في الظلمة قولان، أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، والثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. إذن الثانوية طائفة من المجوس يقولون بصانعين، نور وظلمة، النور للخير والظلمة للشر، كما أصاب الناس من البأساء والضراء ونحوهما من أين؟ من الظلمة، وما أصابهم من السراء والغنى والصحة والعقل والمال فهذا من النور. أيضا يقولون إن النور قديم يعني لم يسبق بعدم، والظلمة له فيها مولا، قول أنها قديمة لكن لا تخلق إلا الشر، وقول أنها محدثة خلقها النور، وعلى هذا يكون النور على أكمل منها نعم أكمل منها، فهي ناقصة عن النور في مفعولاتها. كيف مفعولاتها؟ أن النور يخلق الخير، نعم مفعولاتها الخير، نعم، والظلمة مفعولاتها الشر. أحسنت، تمام. هي ناقصة في مفعولاتها، لأن مفعول النور خير، مفعول الظلمة شر، هي ناقصة أيضا في وجودها، لأنهم متفقون على أن النور قديم وليس بحادث، والظلمة أشياء مختلفون فيها. كذلك أيضا في صفاتها، النور مضيء موافق للفطرة، والظلمة العكس من ذلك. إذن لم يثبت هؤلاء الثانوية خالقين متكافئين، بل بينهما فرق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.